هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما زال الكلام موصولا في تفسير سورة النحل، ووقفنا عند قول الله عز وجل في الآية 81: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه الآية في سياق تعداد نعم الله سبحانه وتعالى. ما زال الله عز وجل في هذه السورة الكريمة يعدد من النعم ما يقرون أنها من عند الله سبحانه وتعالى، مع إقرارهم ما عبدوا الله عز وجل وأفردوه بالعبادة وما وحدوا الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يذكر من أفراد ربوبيته ليلزمهم بإلهيته وأنه هو المستحق بأن يعبد وحده. قال تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، يعني من هذه الأبنية وهذه الأشجار جعل لكم ما تستظلون به من حر الشمس، وهذه نعمة عظيمة. وجعل لكم من الجبال أكنانا، يعني أسرابا وغيران، وأكنان واحدها كن يعني ما يكنه، بمعنى ما يستره ويقيه. وجعل لكم سرابيل، والسرابيل جمع سربال من القمص من الكتان والقز والقطن والصوف، وهذه السرابيل من الألبسة تقيكم الحر، يعني بمعنى تمنعكم الحر. وقال أهل العلم: أراد الحر والبرد، أراد الحر والبرد، واكتفى بذكر أحدهما لدلالة الكلام عليه. وسرابيل أخرى تقيكم بأسكم، وهي لباس الحرب، والبأس هي الحرب، ولباس الحرب من الدروع ونحوها، يعني تقيكم في بأسكم السلاح أن يصيبكم، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، هدى الله عز وجل إليها الإنسان. كذلك يتم نعمته، يعني كذلك الإتمام، ومثل هذا الإتمام يتم الله نعمته عليكم لعلكم تسلمون، يعني لعلكم تنقادون وتخضعون وتخلصون لله عز وجل، تخلصون له الطاعة. وقال تعالى: فإن تولوا فإن أعرضوا. قال تعالى: فإن تولوا، يعني أعرضوا، فإنما عليك البلاغ المبين، يعني هذه وظيفتك يا نبينا، أن توضح لهم الدين وتوضح ما أمر الله عز وجل به من الإسلام له وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. وهذه وظيفة جميع الأنبياء والمرسلين، أنهم يبلغون دين الله ويبلغون ويبينون البيان الواضح الذي لا يحتاج إلى تفسير، وليس فيه غموض وليس فيه لبس. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني يقرون بأن هذه النعم من عند الله عز وجل ولكن يصرفون شكرها والعبادة إلى غير الله عز وجل، وهذا جحود، وهذا جحودها. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون، يعني أكثرهم جاحد في مقابلة الشكر. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، وهنا قال: وأكثرهم الكافرون، يعني أكثر الناس يعني يجحد نعم الله عز وجل عليه. وبعضهم قال أن مثل هذا الجحود، أن يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بأن يضيفونها إلى غيره، ومنه قول الرجل: لولا فلان لكان كذا وكذا، ولولا فلان لما كان كذا. واضح، يجعله كأنه هو المؤثر، فلو أنه كان مؤمن لقال: لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم كذا، لجعل المؤثر هو الله سبحانه وتعالى، والمعطي والمانع هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، والشهيد هو الرسول، يشهد على أعمالهم إن آمنوا أو إن أنهم كفروا، يشهد لهم بالإيمان ويشهد عليهم بالكفر، وذلك يوم القيامة. يعني: واذكر يوم نرسل من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا، أي لا يؤذن لهم في الاعتذار، لا يؤذن لهم في الاعتذار، ولا هم يستعتبون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا بالاعتذار ولا هم يستعتبون، يعني لا يسترضون، يعني لا يكلفون أن يرضوا ربهم، يعني لا يكلفون بأن يرضوا الله عز وجل، لأن الآخرة ليست بدار تكليف، ولا يرجعون إلى الدنيا فيتوبون. واضح، وهذا هو يعني بمعنى أن الإنسان يستعتب، يعني يطلب رضاه، وهذا لا يكون، يعني لا يؤذن له إيش بالاعتذار. بعض الناس الحين إذا أخطأ في حقك، إما أن يعتذر، وإما أن يفعل فعلا يريد به رضاك، صح؟ يعني فأنت إما أن ترضى باعتذاره، وإما أن ترضى باستعتابه، يعني كأنه يسترضيك بهذا الفعل. فالله عز وجل يوم القيامة لا يقبل منهم عذرا ولا يقبل منهم يعني استعتاب أبدا. نعم، يعني هذا الباب منسد في الآخرة على الكفار، نسأل الله العافية والسلام. وإذا، وهذا مشهد من مشاهد يوم القيامة، حال من أحوال يوم القيامة الذي يذكره الله عز وجل، يعني كأنه يقول: وإذا ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم يستعتبون، يعني هذا حالهم. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، يعني بمعنى يؤخرون عن دخول العذاب. وإذا رأى الذين ظلموا وهم الكفار، إذا رأوا العذاب يعني جهنم، فلا يخفف عنهم من عذابها ولا هم ينظرون عن هذا العذاب. واضح، بل يأتيهم العذاب ولا يؤخر عنهم، نسأل الله العافية. ثم قال: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، الآن التقى العابدون بالمعبودين الباطلة، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، كنا ندعوهم ونعبدهم من دونك، فألقوا إليهم القول، أي قالوا لهم، فألقوا إلى الأوثان هذا القول إنكم لكاذبون، يعني عفوا الآلهة ألقت القول إلى المعبودين، إلى العابدين، إنكم لكاذبون، يعني أنتم كذبتم في تسميتنا آلهة، ما دعوناكم إلى عبادتنا. وهنا في هذه الحال نسأل الله العافية والسلام، قال تعالى وألقوا إلى الله يومئذ السلم، يعني انقاد المشركون إلى الله سبحانه وتعالى واستسلموا لحكم الله عز وجل فيه. وهذا الحكم هو الحكم الجزائي الذي هو يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. وألقوا يعني المشركون ألقوا إلى الله في ذلك اليوم المهيب العظيم الذي فيه من الأحوال العظيمة والأهوال الشديدة، ألقوا السهم، استسلموا لله عز وجل وقادوا لحكم الله. وضل عنهم يعني زال عنهم ما كانوا يفترون، يعني كون هذه الآلهة تشفع لهم، بمعنى زال هذا وظهر يعني الغبل، نسأل الله العافية. وإيش الآية؟ بمعنى أنهم رأوا ما كان يخطر بباله، ما لا يخطر بباله، نسأل الله العافية والسلام. وهذه الآيات يعني من أدلة التوحيد وبطلان الشرك. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني بمعنى أنهم فاسدون في المعتقد ومفسدون لغيره. الذين كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله، فهم جمعوا بين الفساد والإفساد، يعني هم كفروا وحملوا غيرهم على الكفر. زدناهم عذابا، يعني زدناهم عذابا فوق العذاب، يعني بمعنى نسأل الله العافية يخرجون يعني يذوقون ألوان العذاب، يخرجون من عذاب إلى عذاب، يخرجون من حر جهنم إلى زمهرير جهنم، من حر إلى برد، ومن برد إلى حر، نسأل الله العافية، من مكان ضيق إلى حيات تنهش وإلى عقارب تلدغ ونحو ذلك، نسأل الله العافية والسلام. وهنا هذا وعيد شديد، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، هذا دليل على أنهم مفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم، شهيدا عليهم من أنفسهم، يعني هنا يريد الله عز وجل أن يقيم عليهم الحجة ويقطع العذر ويكون هناك تهكما بحالهم والأنبياء الذين جاءتهم. ولذلك قال ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وهذا أبلغ ما يكون من إقامة الحجة. وجئنا بك يا نبينا يا محمد شهيدا على هؤلاء الذي بعثت فيهم، بعثت إليهم وفيهم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، تبيانا مبالغة من بيان، يعني بيانا، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني لكل شيء مما يحتاج إليه من الأمر والنهي والحلال والحرام والحدود والأحكام والأداب والسلوك وغير ذلك. وهدى، هذا الكتاب هدى من الضلالة، ورحمة للمؤمنين، وبشرى للمسلمين، رحمة للمسلمين وكذلك بشرى يعني بشارة للمسلمين. والبشارة كما مر معنا يعني الأخبار بما يسر. ثم قال الله عز وجل من الآيات الجوامع، هذه الآية التي سأتلوها من الآيات الجوامع. ولذلك لما قيل لأحد العلماء ما أجمع آية في كتاب الله، قرأ هذه الآية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذه جمعت أصول الخير وجمعت أصول الشر، هذه الآية. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل، والعدل هو الإنصاف، والإحسان هو يعني إلى الناس وضد الإساءة، لا تساء إلى الناس. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وكل ما أمر الله عز وجل به فإنه لا يخرج عن هذه، كل ما أمر الله عز وجل به من العقائد والأحكام لا يخرج عن العدل والإحسان. العدل التوحيد، توحيد الله عز وجل، والإحسان الأحكام. واضح؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يعني إعطاء ذي القربى. فلو قال العدل التوحيد والإحسان والعفو عن الناس وعدم أذيتهم، لذلك لما جاء لما قيل للحسن من الإحسان قال إيش؟ كف الأذى وبذل الندى. هذا فيما يتعلق بعلاقتك مع الله عز وجل، الإحسان في العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. أما مع الناس بذل الندى وكف الأذى. إيه؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى مع الحيوانات، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته وليرح ذبيحته. نعم. قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان هو إتمام الأمر وإتقانه سواء في العبادة أو في المعاملة. قال وإيتاء ذي القربى، يعني أصحاب الرحم القريبين منك، فالله عز وجل يعني أوصى بهم. إن الله يأمر، وهذه الصيغة تدل على الاهتمام وعلى الحرص على هذه الأوامر التي أمر الله عز وجل به. وينهى عن الفحشاء، والفحشاء يعني كل ما تناهى من قبيح القول والفعل، يدخل فيه أشياء كثيرة. الفحشاء من الزنا والبخل، هذه كلها من الفحشاء، كما قال تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والمنكر هو اسم ما ينكر في الشريعة والسنة، أو اسم جامع لكل ما عرفت نكارته في الكتاب والسنة، هذا هو المنكر، وضده المعروف. والبغي الكبر والظلم والتعدي على الناس. قال الكبر والظلم لأن الكبر مدعاة للظلم والاعتداء على الناس، نسأل الله العافية والسلامة. والبغي يعظكم من الموعظة، وهو الكلام الجامع للترغيب والترهيب والبشارة والنذارة مع بيان حكم الله عز وجل. لعلكم تذكرون، أي لعلكم تتعظون. لذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أجمع آية في كتاب الله عز وجل هذه الآية. لعلنا نكتفي بهذا الوقت. لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.